بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، مع سورة الحجر، الصحيفة 62 بعد 200. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال الحسن: إذا رأى المشركون المؤمنين وقد دخلوا الجنة وما رأوهم في النار تمنوا أنهم كانوا مسلمين. إذا الإنسان أن يقرأ ويتعظ لأجل أن يعمل حتى لا يتمنى هناك، فالإنسان عليه أن لا يفرط، فإن التفريط في الأعمال الصالحة أخطر شيء. ثانيا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. طول الأمل داء عضال ومرض مزمن، ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه واشتد علاجه، ولم يفارقه داء ولا نجع فيه دواء، بل أعيا الأطباء ويئس من برئه الحكماء والعلماء. وحقيقة الأمل الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة. إذن الإنسان يعلم أنه في كل يوم ينتقل إلى الدار الآخرة مرحلة، فيقرب يوما من قبره، ويقرب يوما من الحساب ومن لقاء الله تعالى، وهذا اليوم يقضي على الأسبوع، والأسبوع يهدم الشهر، والشهر الحمد لله الشهر يهدم العام، والعام يهدم العمر، وذهاب العمر يأخذك إلى القبر، وأنت كنت في هذه الدنيا في طول، وكنت في بطن أمك بعمر أقل، وكنت في ظهر أبيك في أقل، فكم ستبقى في القبور على هذه الحال؟ وإذا بعثت من القبر ستكون في ذلك أطول. فعلى الإنسان أن يعرف حقيقة هذه الدنيا، وأن يعرف طول الآخرة، وعليه أن لا يؤثر الفاني على الباقي. ثم لما يتصبر الإنسان ويعمل للآخرة يجد السعادة في نفسه والطمأنينة في قلبه. ثالثا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. في الآية إشارة إلى أن التلذذ والتنعم وعدم الاستعداد للآخرة والتأهب لها ليس من أخلاق من يطلب النجاة. يعني حتى اللذة ما يلتذ به الإنسان من الأطايب وما أحله الله، الإنسان يسمي الله ويحمد ربه ويحتسب الأجر في كل شيء، يحتسب الإنسان الأجر عند الله تعالى. أما الإنسان يعيش اللذة ولا يبالي في الاحتساب والشكر لله فهذا يهلك الإنسان. وعن الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. يقول الألوسي في بعض الآثار عن علي: إنما أخشى عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى، فإن طول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصد عن الحق. إذا الإنسان لا ينسى الدار الآخرة ولا ينسى لقاءه بربه، وينسى إحسانه للغير وإساءة الغير إليه، لأنه يعمل لله حتى يؤجر على كل شيء. رابعا، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. فلما لم تأتي بالملائكة فلست بصادق، وهذا من أعظم الظلم والجهل. أما الظلم فظاهر، فإن هذا تجرؤ على الله وتعنت بتعيين الآيات التي لم يخترها، وحصل المقصود والبرهان بدونها من الآيات الكثيرة الدالة على صحة ما جاء به. وأما الجهل فإنهم جهلوا مصلحتهم من مضرتهم، فليس في إنزال الملائكة خير لهم، بل لا ينزل الله الملائكة إلا بالحق الذي لا إمهال على من لم يتبعه وينقل له. ولذلك نحن نؤمن بالملائكة ونؤمن بالله تعالى ونؤمن بالدار الآخرة، ونقرأ القرآن والسنة النبوية، ونؤمن ما جاء فيهما من أخبار وفيما يتعلق بالملائكة، ونحمد الله على الوظائف التي وظف فيها الملائكة، فللملائكة وظائف جليلة، وفي كثير من وظائف الملائكة خدمة للإنسان. خامسا، إنا نحن نزلنا الذكر، أي القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل والدلائل الواضحة، وفيه يتذكر من أراد التذكر. يعني تأمل أخي الكريم أن الله قد سمى القرآن بالذكر لأجل أن يتذكر الإنسان أمر الله تعالى. وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى: تعال اقرأ القرآن ذكرنا أمر ربنا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، ومعنى حفظه حراسته عن التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب، فتولى الله حفظ القرآن فلم يقدر أحد على الزيادة فيه ولا النقصان منه ولا تبديله بخلاف غيره من الكتب، فإن حفظها موكول إلى أهلها لقوله: بما استحفظوا من كتاب الله. فربنا جل جلاله قد حفظ هذا القرآن على مر العصور والدهور، فالسعيد الذي يقدم يدا في خدمة هذا القرآن الجليل. سابعا، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. قال مجاهد: بالرسالة والعذاب، وأما على الرسل فبالحق من الأقوال، وأما على المنذرين فبالحق من الأفعال من الهلاك والنجاة. معاني الكلمات: ويلهيهم الأمل، يشغلهم الطمع في الدنيا وطول البقاء فيها. وكيف ينشغل الإنسان فيها عن العمل للدار الآخرة وهو يرى من أقربائه وأصدقائه ومن حوله كل يوم: هذا مات، وهذا قد حصل فيه كذا وكذا، فاستعيد من اتعظ بغيره. لوما هل شيع الأولين فرق الأمم السابقين، فظلوا فاستمروا يعرجون يصعدون، سحرت العمل بالآيات. أولا، احمد الله أن هداك للإسلام، وادع الله تعالى أن يثبتك عليه حتى تلقاه. ثانيا، زر القبور وتأمل في المصير، فإن زيارة القبور سنة، وهي مما يقصر به أمل العبد. ثالثا، صمم جدولا ترتب فيه وقتك ليعينك على تحديد الأهداف والعمل الجاد المتواصل. التوجيهات: أولا، الأفلام وبرامج الجوالات الترفيهية تشغل عن العمل الصالح. ثانيا، من مظاهر رحمة الله بالإنسان أن الإنسان يطلب نزول العذاب، والله ينزل الرحمة. ثالثا، عدم الانتفاع بالقرآن عند سماعه أو قراءته عقوبة بسبب الذنوب. نسأل الله العافية. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.